بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الأستاذ سيد سابق رحمه الله: الأيام المنهية عن صيامها. جاءت الأحاديث مصرحة بالنهي عن صيام أيام نبينها فيما يلي: النهي عن صيام يومي العيدين. أجمع العلماء على تحريم صوم يومي العيدين سواء أكان الصوم فرضا أم تطوعا. كيف يكون فرضا؟ أن يكون على أساس من كفارة أو نذرا. فمن كان عليه صيام شهرين متتابعين مثلا كفارة الظهار أو كفارة الفطر من رمضان أو كفارة القتل العام القتل الخطأ، فإنه لا يجوز أن يجعل يومي العيدين ضمن هذا الصيام. ولذا كان الصحيح أنه لو بدأ الصيام مثلا في ذي القعدة لم يصح تتابع أيامه، لأنه مأمور بأن يفطر يوم العيدين إجماعا. وإذا لا إله إلا الله، وإذا نذر أن يصوم مثلا يوم يقدم فلان، أو نذر أن يصوم كل اثنين فوافق يوم عيد الفطر أو عيد الأضحى، وجب عليه أن يفطر. وكذا إذا كان تطوعا يصوم الاثنين والخميس فأتى ذلك في يوم عيد فوجب عليه أن يفطر. يصوم يوما ويفطر يوما وأتى عليه يوم عيد وجب عليه أن يفطر. يقول: لقول عمر رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين، أما يوم الفطر ففطركم من صومكم، وأما يوم الأضحى فكلوا من نسككم. رواه أحمد والأربعة، وهو في الصحيحين بمعنى. يحرم ويبطل، يأثم ويقع الصوم باطلا ويكون في حكم المفطر. ولذا قلنا أن من وجب عليه صيام شهرين متتابعين فجعل في ذلك أيام العيدين انقطع التتابع ووجب عليه أن يستأنف، عالما كان أو جاهلا. قال: النهي عن صوم أيام التشريق. لا يجوز صيام الأيام الثلاثة التي تلي عيد النحر، لما رواه أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن حذافة يطوف في منى: لا تصوموا هذه الأيام، فإنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. رواه أحمد بإسناد جيد. وروى الطبراني في الأوسط عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل صائحا يصيح أن لا تصوموا هذه الأيام، فإنها أيام أكل وشرب وبعال، يعني معاشرة بين الزوجين، جماع. صحاه الشيخ الألباني دون لفظ وبعال، جعله شاذا. وأجاز أصحاب الشافعي صيام أيام التشريق فيما له سبب من نذر أو كفارة أو قضاء، أما ما لا سبب له فلا يجوز فيها بلا خلاف. وجعلوا هذا نظير الصلاة التي لها سبب في الأوقات المنهية عن الصلاة بها. والصحيح عدم جواز الصوم إلا لمن لم يجد الهدي، لقول عائشة رضي الله عنها: لم يرخص في هذه الأيام أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. وقول الصحابي: رخص في كذا، أذن في كذا، أمرنا بكذا، نهينا عن كذا، محمول أنه من ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم، من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، له حكم الرفع عند جمهور أهل العلم. لم يرخص أن يصم، الذي يرخص هو الشرع هو القرآن والسنة، لم يرخص أن يصمنا إلا هذا أسلوب قصر حصر فيه ما يلوز أن تصام فيه أيام التشريق، هو من لم يلد الهدي وعليه 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، فيصوم 3 أيام في الحج، إذا لم يبدأ صومها قبل يوم العيد فيصومها بعد يوم عيد النحر، عيد النحر يقع باطلا، أما 3 أيام التشريق فيمكن أن تقع صحيحة في هذه الحالة، وغير ذلك لا يقع. صيام 13 لمن تعود على صيام الأيام البيض من كل شهر، 13 من ذي الحجة لا يجوز أن يصومه ويقع باطلا في هذه الحالة. النهي عن صيام يوم الجمعة منفردا، يوم الجمعة عيد أسبوعي للمسلمين، ولذلك نهى الشارع عن صيامه، فذهب الجمهور إلى أن النهي للكراهة لا للتحريم. الأحاديث ظاهرها التحريم، لكن الجمهور يرون أن هذا من باب الأدب، لكن لا دليل على ذلك. قال ذهب الجمهور إلى النهي للكراهة لا للتحريم إلا إذا صام يوما قبله أو يوما بعده أو وافق عادة له أو كان يوم عرفة أو عاشوراء، فإنه حينئذ لا يكره صيامه. وافق عادة له مثل الذي يصوم يوما ويفطر يوما، أو أنه كان يصوم يوما ويفطر يومين فوافق هذا، فسيكون قبله مفطرا وبعده مفطرا، ويقاس على ذلك يوم عرفة وعاشوراء، لأنه هنا تعارض العمومان، عموم النهي عن الصيام يوم الجمعة وعموم فضل يوم عرفة، فأيهما يقدم؟ يقدم العموم غير المخصص، لأن تخصيص العموم في بعض الصور يدل على ضعف هذا العام، فيقدم العام الذي لم يخصص، وأحاديث فضل عرفة لم يخصصها شيء، صيام يوم عرفة احتسب على الله أن يكفر سنة ماضية وسنة باقية، يمكن أن يخصص يعني من كان بعرفة أنه يفطر ولكن يبقى عمومه أتم. أما النهي عن صوم يوم الجمعة فقد خصص بأن يصوم يوما قبله ويوما بعده أو يوما بعده، خصص بأن يكون في عادة مثل أن يصوم يوما ويفطر يوما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر عبد الله بن عمرو بأن يصوم يوما ويفطر يوما لم يأمره أن يفطر الجمعة إذا كان منفردا، فإنه يصوم يوم الجمعة كل أسبوعين، فدل ذلك على أنه يجوز أن يصومه ضمن عادته. فالصحيح أن بالنسبة ليوم الجمعة ويوم السبت فإن هذه الأيام ينهى عن صيامها قصدا لها، وإذا كانت منفردة، وأما إذا كان هناك سبب آخر فضيلة أخرى مثل يعني ما ذكر فقط عادة أو كان يوم عرفة أو عاشوراء شرع صيامه وهو مستحب. عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على جويرية بنت الحارث وهي صائمة في يوم الجمعة، فقال لها أصمت أمس؟ فقالت لا. قال أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال فأفطري إذن. رواه أحمد والنسائي بسند جيد. يفهم منه أنها إذا كانت قد صامت بالأمس أو تريد أن تصوم غدا السبت فإن ذلك لا ينهى عنه، لأنه قال فأفطري إذن يعني بناء على ذلك. وعن عامر الأشعري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن يوم الجمعة عيدكم فلا تصوموه إلا أن تصوموا قبله أو بعده. رواه البزار بسند حسن. وقال علي رضي الله عنه من كان منكم متطوعا فليصم يوم الخميس ولا يصوم الجمعة فإنه يوم طعام وشراب وذكر، رواه ابن أبي شيبة بسند حسن. وفي الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوم يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم. وفي لفظ ابن مسلم: ولا تخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. ويمكن الاستدلال بهذه الجملة إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم على ما ذكر من جواز الصوم في عرفة وعاشوراء إذا كان يومها، لأن من تعود على صيام عرفة وعاشوراء كل عام هذا صوم يصوم، فلا يحتاج إلى دليل آخر. لو حاجة شفنا صوم يوم الأفضل للحاج أن يفطر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان مفطرا يوم عرفة، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الهدي. قال النهي عن إفراد يوم السبت بصيام. عن بسر السلمي عن أخته الصماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا لحى عنب أو عود شجرة فليمضغه. لحن والقشر قشر الشجرتين، رواه أحمد وأصحاب السنن والحاكم، وقال صحيح عشرة مسلم وحسنه الترمذي صححه الألباني. وقال: ومعنى الكراهة في هذا أن يختص الرجل يوم السبت بصيام، لأن اليهود يعظمون يوم السبت، يعني ظاهر الحديث أنه هو ينهى عن صيامه إلا في الفريضة. ولكن كما نعلم أن هذا العام كما خصص بمخصص متصل بالاستثناء لا تصوم يوم السبت، هذا عام إلا فيما افترض عليكم، هذا مخصص متصل، يمكن أن يخصص بمخصص منفصل خارج الحديث، حديث آخر مثل حديث عبد الله بن عمرو الماضي، حديث جويرية بنت الحارث قال: أتريدين أن تصومي غدا؟ إذن يمكن أن تصوم السبت مع الجمعة. وأما الإفراد هو الإفراد المقصود بالتخصيص، وإلا فالذي في حديث عبد الله بن عمرو العاص: صوم يوما وأفطر يوما، يقتضي أن السبت سيصام كل أسبوعين منفردا، مرة سيصوم هو يصوم السبت وبعدين يفطر الأحد، يصوم الاثنين يفطر الثلاثاء، يصوم الأربعاء يفطر الخميس، يصوم الجمعة يفطر السبت، واللي بعديه سيصوم إيه؟ السبت، وهكذا. فهذا مخصص أيضا، لذلك نقول المخصصات المنفصلة تقوم يعني أو يعني يكون لها الحكم أيضا في تخصيص العام، وليس كما ذكر بعض الأفاضل المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله من حرمة صوم يوم السبت على أي حال، ولو كان يوم عرفة ولو كان يوم عاشوراء، وغلظ في ذلك جدا، وهو قول شاذ ضعيف، لأن هذا باب تعارض العمومين، تعارض عموم فضل يوم عرفة وفضل يوم عاشوراء مع عموم النهي عن صوم يوم السبت. وقد وردت مخصصات عدة، منها بالنص حديث عبد الله بن عمرو أن أتريدين أن تصومي غدا، وكذلك صوم عمرو بن العاص يوما، عبد الله بن عمرو العاص أنه صوم يوما ويفطر يوما، فدل ذلك على أن المقصود أن هذا العموم قد ضعف، فيبقى العموم الآخر أقوى منه فيخصصه، والله أعلم. يعني لو كان يوم السبت هذا يوم 13 أو 14 أو 15، أو كان يوم عرفة أو عاشوراء، فإنه يشرع أن يصوم. وقالت أم سلمة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوم السبت ويوم الأحد أكثر مما يصوم من الأيام، ويقول: إنهما عيد للعيد المشركين، فأنا أحب أن أخالفهم. طبعا يوم السبت، لكن يخالفهم بأن يجمع بين اليومين، وليس أنه يصوم السبت وحده أو الأحد وحده، بل يصوم السبت والأحد معا. رواه أحمد والبيهقي والحاكم وابن خزيمة وصححه، وهذا أحد المخصصات. ومذهب الأحناف والشافعية والحنابلة كراهة الصوم يوم السبت منفردا لهذه الأدلة، وخالف في ذلك مالك فجوز صيامه منفردا بلا كراهة، والحديث حجة عليه. هذه أحد المسائل التي يعني ولد من الأئمة الكبار مخالفة للسنة الصريحة، حيث لم يقل حتى بالكراهة رغم صحة الحديث. النهي عن صوم يوم الشك. يوم الشك هو اليوم يوم 30 من شعبان إذا لم يرى هلال رمضان، هذا يوم الشك، يشك يمكن أن يكون من رمضان. قال عمار بن ياسر رضي الله عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. قال أصحاب السنن، قال الترمذي حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري ومالك بن أنس وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، وكلهم كرهوا أن يصوم الرجل اليوم الذي يشك فيه. والنقل عن أحمد غريب، لأن الإمام أحمد مشهور عنه أنه يوجب صوم يوم الشك إذا كانت السماء غيم. قال: ورأى أكثرهم إن صامه كان من شهر رمضان أن يقضي يوما مكانه. لماذا؟ لأنه لم ينوي أنه من رمضان لعدم علمه، ولا يستطيع أن ينوي احتياطا، ولذلك لو صامه احتياطا فبان أنه من رمضان بعد أن ظهر، يعني كان جزء من اليوم قد مضى، جاء الشهود مثلا أثناء النهار فشهدوا فأمسك الناس، لم يصح صومه عن رمضان، لأنه لابد من في صوم رمضان أن يكون بنية أنه رمضان، وهذا لا يحصل إلا مع العلم بدخول الشهر. الإمام أحمد اعتمد على حديث ابن عمر أنه كان يصبح صائما إذا لم يرى هلال شعبان وكانت السماء غيما، هذا رمضان وكانت السماء غيما. وهذا محتمل، أن ابن عمر كان لا يصوم احتياطا، وإنما كان يصوم احتياطا ليس دليلا على ذلك، وإنما كان يصوم لعله لصوم كان يصومه. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بيوم ولا يومين إلا أن يكون صوما يصومه أحدكم فليصم ذلك اليوم. فهو يتضمن الصوم يوم الشك إذا كان في صوم يصومه الإنسان، مثل أنه يصوم الاثنين والخميس، فكان يوم 30 من شعبان هو يوم الاثنين ولم يرى الهلال وكانت السماء غيمة، فعند ذلك يصوم يوم الاثنين على عادته. لربما كان ابن عمر يصومه لأنه كان متعودا على صيام وقع هذا اليوم في عادته، ولو قلنا بل فعله كذلك. وصح عندنا المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم حديث عمار: فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم من صام اليوم الذي يشك فيه، وحديث: لا تقدم رمضان بيوم أو يومين. فالكلام أن تقديم قول النبي صلى الله عليه وسلم على قول كل أحد وفعل النبي صلى الله عليه وسلم على فعل كل أحد أمر متفق عليه بين أهل العلم. قال: فإن صامه لموافقته عادة له جاز الصيام حينئذ بدون كراهة. فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا صوم رمضان بيوم ولا يومين إلا أن يكون صوم يصومه رجل فليصم ذلك اليوم. رواه الجماعة، وقال الترمذي حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم: كريه أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول رمضان لمعنى رمضان، أي لأجل رمضان، كان يصومه لعادة وافقت هذا اليوم لا بأس. قال: وإن كان رجل يصوم صوما فوافق صيامه ذلك فلا بأس به عندهم. تكملة كلام الترمذي. من العسير أن تجد أن الإمام أحمد مخالفة ظاهرة لأحاديث صحيحة، ولكن هذا مثال لها، القول بوجوب صوم يوم الشك والإمام أحمد رحمه الله يقول إذا كانت السماء صحوا ولم يرى الهلال يفطر، وهو ده الجزء اللي نقله الترمذي والله أعلم. ولكن هذا في الحقيقة ليس يوم الشك، اليوم الذي يشك فيه هو اليوم الذي تكون السماء فيه غيمة ولا يرى الهلال، هو من أول صحوا يعني صفية. فإذا لم يرى الهلال مع صحو السماء كان هذا دلالة كده على أنه الثلاثين من شعبان، لكن مع الغيم يشك فيه، يمكن أنه تحت السحاب وراء السحاب. لو قال لو بكر رمضان أنا صائم ونام، لا يجزيه أن يقول إن كان من رمضان فأنا صائم حتى يعزم الصيام عن رمضان قبل الفجر. لازم يصحى خلاص ماشي، ما صحاش إلا بعد الفجر، يبقى يكمل يومه ويقضي يوم مكان. ليه؟ لأن في جزء من اليوم وقع بدون نية، بدون نية أنه إيه عبادة رمضان. زي كده في الواقف في الصلاة، لو عمل جزء من الصلاة وهو ينويها ظهرا وبعدين طلعت المغرب ولا العصر، جزء من الصلاة وقع باطلا، فلازم الصلاة كلها تقع صحيحة عن الظهر مثلا. النهي عن صوم الدهر، يحرم صيام السنة كلها بما فيها الأيام التي نهى الشارع عن صيامها، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد، رواه أحمد والبخاري ومسلم. فإن أفطر يومي العيدين وأيام التشريق وصام بقية الأيام انتفت الكراهة إذا كان ممن يقوى على صيامها. بل الصحيح أن ذلك لا يعني يزيل الكراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن صوم يوم العيدين يقع محرما وباطلا، فهو حتى لو صامه فقد إيه؟ فقد أفطر حكما، إذن لم يحصل لأحد أنه يصوم الأبد على أي حال، لأنه مفطر حكما. فدل على أن النهي لمعنى آخر، وهو أن السنة كلها شق معه الأمر على الإنسان. ولذلك مسألة إذا كان ممن يقوى هذا ليس بظاهر. الذي يسرد الصوم لا يعني أنه يصوم السنة كلها، يسرد الصوم يعني يأتي أياما يصومها كلها متتابعة، لا يلزم أنه صام السنة كلها متتابعة. قال الترمذي وقد كره قوم من أهل العلم صيام الدهر إذا لم يفطر يوم الفطر يوم الأضحى ويوم التشريق، فمن أفطر في هذه الأيام فقد خرج من حد الكراهة ولا يكون قد صام الدهر كله. هكذا روي عن مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم حمزة الأسلمي على سرد الصيام كما ذكرنا، لا يلزم من ذلك أنه صوم السنة كلها، وقال له صم إن شئت وأفطر إن شئت، متفق عليه. والأفضل أن يصوم يوما ويفطر يوما، فإن ذلك أحب الصيام إلى الله وسيأتي. أنه النهي عن صيام المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة أن تصوم وزوجها حاضر حتى تستأذنه، يعني إن كان مسافرا لم يكره لها ذلك، ولا يلزم أن تستأذنه وهو مسافر، يمكن أن تصوم دون استئذان. فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم المرأة يوما واحدا وزوجها شاهد إلا بإذنه إلا رمضان، رواه أحمد والبخاري ومسلم. لو جاء وهي صائمة تطوعا جاز له أن يفطرها، لأن له حق في هذا الجزء الباقي من اليوم. وقد حمل العلماء هذا النهي على التحريم، وأجازوا للزوج أن يفسد صيام زوجته لو صامت دون أن يأذن لها لافتئاتها على حقه، لافتئاتها له، تعديها له، وهذا في غير رمضان كما جاء في الحديث، فإنه لا يحتاج إلى إذن من الزوج. وكذلك لها أن تصوم من غير إذنه إذا كان غائبا، فإذا قدم له أن يفسد صيامها، وجعلوا مرض الزوج وعجزه عن مباشرتها مثل غيبتها عنها في جواز صومها دون أن تستأذنه. الصحيح أنه وإن عجز عن مباشرتها فقد يحتاج إلى يعني أنواع من المعاشرة أخرى ليست الجماع دون الجماع، فإن كان فيها فطرها جاز له ذلك طالما لم تستأذنه. والذي يظهر أن صيام الفرض يلحق بصيام رمضان، والمستحب أن تستأذنه في القضاء والنذر إن كان مطلقا، ولكن إن كان مطلقا يعني نذرت أن تصوم يوما فقبل أن تشرع فيه يستحب أن تستأذنه، ولكن إن نذرت أن تصوم يوما السبت مثلا أو أقصد نذرت أن تصوم يوم الاثنين فإنها قد صار فرضا عليها كرمضان والله أعلم. وقضاء رمضان يمكنها أن تشرع فيه دون إذنه ويستحب أن تستأذنه لأنه في حكم رمضان، إلا رمضان وهذا من رمضان أقصد ليس من الشهر لكن منه سيصير في حكمه والله أعلم هو كرمضان. وإذا كانت في صوم فريضة لم يجز له أن يفسد صومها. النهي عن وصال الصوم. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والوصال. الوصال أن يصوم يومين متتابعين دون أن يفطر ويتسحر. قال إياكم الوصال قالها 3 مرات. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إنكم لستم في ذلك مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني فاكلفوا من الأعمال ما تطيقون. رواه البخاري ومسلم. هو صلى الله عليه وسلم ليس أنه يطعم ويشرب خفية أو عند ربه يذهب إلى السماء، يبيت عند ربه يعني في الذكر والعبادة، وهو يحصل له من القرب من الله عز وجل ما يقيم بدنه بغير طعام ولا شراب، وهذا لا يحصل بغيره. قد حمل الفقهاء النهي عن الكراهة، وجوز أحمد وإسحاق وابن المنذر الوصال إلى السحر ما لم تكن مشقة على الصائم، لما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر، يعني يؤخر الإفطار حتى يكون مع السحور وجبة واحدة. وغرض من يواصل كسر النفس وتقوية العزيمة، ولا شك أن هذا ما حسن، لكن المأذون فيه فقط الوصال إلى السحر. أيهم أفضل شيء؟ أفضل المغرب ولا يواصل؟ الأفضل أن يفطر ويعجل الفطر بمجرد أن تغرب الشمس، هذا أحب إلى الله عز وجل.